وإذا تكلم صحابي ولا سيما إذا لم يعلم له مخالف بما تثبت به عقيدة أو بما يدل على أمر يتعلق بذات الباري جل وعلا أو بأسمائه صفاته، فهذا إذا لم يكن مما يدخله الاجتهاد فيكون حينئذ له حكم الرفع، إذا لم يكن مما يطرأ عليه الاجتهاد ليس من قبيل الاستنباط حينئذ يكون له ماذا؟ يكون له حكم الرفع. وإذا لم يكن له حكم الرفع حينئذ ينظر فيه، يعني لا يلزم على قول من يرى أنه ليس بحجة، لا يلزم العبد أن يتعبد بها. لا شك أن اعتماد أقوال الصحابة من حيث إن فهومهم أحب إلى النفس من فهوم الشخص نفسه هذا لا شك فيه، لكن الكلام في ماذا؟ هل هو حجة أو لا؟ وإذا قلت حجة معناه ماذا؟ أنه يلزم به العباد، كما تقول لا يجوز لك أن تخالف القرآن ولا أن تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كونها حجة. كذلك لا يجوز أن تخالف قول الصحابة، هذا المراد به، وإلا لو جاز أن تخالف قول الصحابة ما صار حجة. كذلك هذا المراد به بكونها حجة، بمعنى أن يكون قوله ملزما لا يجوز الخروج عنه، فإن خرج عنه فهو آثم. ما هو آثم؟ هل من يطلق قول بأن قول الصحابي حجة حينئذ يرتب عليه هذا الحكم الشرعي أو لا؟ كثير منهم لا يقرون بذلك، هذا مما يدل كذلك على ضعف القول. كذلك لو قيل حجة لزم منه ماذا؟ أن يخص به العام ويقيد به المطلق كذلك، وأن ينسخ به، هذا الأصل، لأنك جعلته حجة بمعنى أن الله تعالى ألزم العباد بقول الصحابي، وإذا كان كذلك فصار بمنزلة القرآن والسنة. ولذلك من قال بحجية قول الصحابي افترقوا فرقتين، منهم من قال هو حجة ملزمة لكن لا يخص به عام ولا يقيد به مطلق، وهذا من غرائب، لأنك إذا قلت بأنه حجة لزمك ماذا؟ أنه يخص به العام ويقيد به المطلق. فإذا جاء لفظ عام في القرآن وجاء ذكر لفظ أو حكم معلق على أحد أحاد وأفراد العام حينئذ وجب التخصيص. لكن أكثر من يقول بحجية قول الصحابي لا يقولون بهذا، إنما فرقة قليلة ممن أثبت الحجية ذهب إلى أنه يخص به العام ويقيد به المطلق. إذن القول في نفسه فيه شيء من الضعف، لا سيما الأدلة تدل على بطلانه، وأنها المسألة محل اجتهاد بين أهل العلم، وثانيا بعدم ترتيب الأحكام المترتبة على إثبات حجية قول الصحابي. فإذا قيل بأنه حجة لزم من ذلك أن يقيد به المطلق ويخصص به ماذا؟ ويخصص به العام، هذا الذي يلزم. إن لم تقل بذلك فقل ليس بحجة، بل هذا معنى كونه ليس بحجة. أما تقييده بكونه لا يعمل به ولا يكون حجة إلا عند عدم وجود النص من كتاب أو سنة، هذا كذلك يدل على ضعف القول. إذن الأصل في كتاب والسنة أو الأصل في باب المعتقد أن يكون العالم، أن يكون طالب العلم، بل كل مسلم إنما يأخذ عقيدته من ماذا؟ من الوحيين فحسب، وما عدا ذلك فالأصل فيه أنه يعرض على الكتاب والسنة، وإن وافق قبل وإن لم يوافق حينئذ رد، كائنا من كان، كائنا إذا خالف قوله كتاب والسنة وجب حينئذ رده، ولا تلازم بين رد القول على العالم ولو كان إماما وبين تنقص له، كما قد يتبادر إلى أذهان بعض صغار طلبة العلم يظن أنه إذا رد على عالم معناه تنقصته، قل لا، ليس هذا به، ليس بلازمين. ولذلك الصحابة رد بعضهم على بعض، ولا يلزم من ذلك أن بعضهم قد طعن فيه في بعض، وإنما تحفظ مكانة العالم ويعترف له بعلمه وفضله وسابقته وجهاده في الدعوة الله عز وجل ونصرة السنة ونحو ذلك. ولكن يبقى ماذا؟ يبقى أن الحق يجب رده على أي شخص كائنا من كان. وبعض طلاب العلم اجتهد الآن، قال إذا أخطأ العالم فنأتي إلى هذا الخطأ ونجعله قولا لأهل السنة والجماعة، وهذا باطل. ولذلك لو نظرت في تراجم السلف وجدت أن بعضهم قد يلمز بكونه قد قال بقول القدرية وقول المرجئة ونحو ذلك، ولم يجعل أهل العلم وقوع العالم ولو كان إماما كابن خزيمة وغيره لم يجعل ذلك مسوغا للنظر في القول وفصله عن ماذا؟ عن قوله البدعة، عن قوله البدعة. تصورتم مسألة أن بعض الناس إذا قال عالم ما بقول أهل البدعة حينئذ رجعوا إلى هذا القول وجعلوه إله وجعلوه قولا لأهل السنة والجماعة، كما صنف بعض المعاصرين بأن أهل السنة والجماعة لهم في مسألة الأعمال قولان، قول هو شرط كمال، قول آخر هو لأهل السنة والجماعة كذلك وهو أنه شرط ها قولان، الأول شرط صحة والثاني شرط كمال، هذا لا يمكن أن يقال به. لماذا؟ لأن هذا فيه تقعيد قاعدة وهي أننا كلما وجدنا عالم قد نطق ببدعة منسوبة لفرقة من الفرق جعلنا ذلك القول لأهل السنة والجماعة، وهذا يدل على خطر عظيم وهو أن منزلة العالم قد تكون فوق منزلة الشارع، صحيح؟ لأن صيانة الشرع مقدمة على صيانة العبد، بل لا مقارنة بينهما البتة. الواجب على العبد على العالم وعلى طالب العلم أن ينظر في الشرع وصيانة المعتقد، أن يصونه بكل وجه استطاعه، ولا يجعل للدفاع عن أهل العلم بأن يجعل أقوالهم بدعة، حينئذ التصنيف هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر بدعة، يعني محاولة إدخال هذه الأقوال التي يشذ فيها بعض أهل العلم قد يكون قول لأهل البدع ويجعل قول لأهل السنة والجماعة، نقول هذا قول باطل، ولا يعرف لأهل السنة والجماعة أن أحدهم قال بأن الأعمال أعمال الظاهرة داخلة في بأنها شرط كمال في الإيمان، هذا قول ينسب لي المرجئة، فإذا قال به عالم من علماء الأمة قلنا قد أخطأ وزل، وهذا القول ليس لأهل السنة والجماعة. وأما أن نجعل هذا القول لأهل السنة والجماعة من أجل حفظ منزلة العالم هذا باطل، ولا يفعله إلا إنسان عنده قلة دين قلة ورع، لأن صيانة الشرع هذا أوجب وآكد من صيانة العالم، بل حب العالم وصيانة تابعة للشرع ليست مستقلة، فنجعل حينئذ نؤول الشرع من أجل ماذا؟ من أجل تصحيح أقوال العلماء، لا، قول العالم ولو كان من كان يعتبر باطلا ويرد عليه إلى آخره، وإنما الذي يصان هو الشرع. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة مردها إلى الوحيين، هذا الذي ينبغي أن يكون. من قصر أو جهل هذا الأصل الأصيل لابد أن يقع في بدعة أو ضلالة، أو يقع بحسب ما يقع عنده من التقصير، والتمسك به هو الذي يفضي بالعبد إلى موافقة السلف، وحينئذ تكون موافقة السلف بماذا؟ في جميع أصولهم، لأن السلف لهم أصول في باب المعتقد ولهم كذلك فروع، والأصول المخالف فيها ما حكمه؟ المخالف في الأصول ما حكمه؟ مبتدع، هذا الأصل وقع في بدعة. وأما الفروع فروع المسائل العلمية قلنا هذه على مرتبتين، منها ما أجمع عليه السلف ومنها ما وقع فيها نزاع بين السلف، وهي مسائل قليلة. ما أجمع عليه السلف ولو كان من الفروع العلمية فحكمه حكم المخالف في الأصول، وأما ما اختلفوا فيه فالخلاف حينئذ يكون ماذا؟ يكون سائغا، يكون سائغا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الذي يجري عليه شيخ الإسلام كغيره من أئمة السلف، وهو أنه ذكر في الواسطية أن مرتبة عثمان رضي الله تعالى عنه مقدمة على مرتبة علي في الخلافة، وأما في التفضيل فهي مسألة خلافية. قال المخالفة في تفضيل علي يعني تقديم علي على عثمان هذه خلاف سائر، وإن ادعى رحمه الله تعالى أنه استقر إجماعا وليس عندنا إجماع، المسألة باقية. وأما المخالف في الخلافة فهو مخالف في أصله، حينئذ يبدع. إذن عندنا مسألة واحدة محلها واحد، عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه، إن جعلنا المسألة في الخلافة من قدم الثاني علي رضي الله تعالى على عثمان فهو مبتدع، ومن قدمه في الفضل لا في الخلافة وهو مجتهد، هو كان متبعا للنصوص، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مأجورا. إذا مسألة واحدة قد يبدع وقد لا يبدع، فالأولى يبدع ويضلل وهو مأزور غير مأجور، وبالثاني يكون ماذا؟ يكون مأجورا غير مأزور. إذا مسألة واحدة وهي متعلقة بعثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك علي، وكذلك علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن هذه المسألة ينظر فيها بهذا الاعتبار، من خالف في أصل فهو مبتدع. ثانيا الفروع العلمية التي ليست بأصول منها مجمع عليها فالمخالف فيها كالمخالف في الأصل، يعني يبدع ويضلل. وأما التي وقع فيها نزاع كمسألة التفضيل ومسألة العذاب على البدن على الروح، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الإسراء وغير ذلك مما وقع في نزاع بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومثله ماذا؟ مثل الخلاف في إثبات بعض الأسماء للباري جل وعلا، أليس ثم أسماء وقع فيها نزاع؟ حينئذ ما وقع في النزاع إذا رجح هذا قال المحسن من أسمائه، قال الأخر لا، لا نقول أنكر نصا فيكفر أو يبدع أو يضل، قل لا المسألة فيها نزاع. فإذا كان كذلك تكون هذه المسألة من قبيل ما ذكرنا. إذن أصول يبدع فيها المخالف، مسائل فرعية علمية عقدية ليست بأصول، هذه إن أجمع عليها العلم فيبدع فيها المخالف لأنه مخالف للإجماع، هذا وجه التبديع. وأما إن كان ثم خلاف حينئذ نقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر خلافا سائغا.